سنة هو هو يعطي فكرة عن الدولة القائمة من ناحية الشكل، يعطي فكرة عن من ناحية الشكل من حيث رسوم الأبنية الأقواس والخطوط، وهناك فرق بين يعطيك أن هذا معبد أو هذا مسجد أو هذا كنيسة مثلا أو غير ذلك لحضارة الدولة القائمة. أي مرحلة؟ الحقيقة أنا أخذت إنه أبتدي البداية دي ولو إن نتائجها ما كانتش تتفق ومستوى توقعاتي يعني. إنما الربوط اللي حصلت او المداخلات اللي حصلت كانت بالدور في بلد عده محاور كده. المحور الاولاني انه في شبه اجماع على انه هذا الانتاج الفني سواء كان معماري او غيره له قدره أن يعطي انطباع مباشر على انتماء هذه المنتجات الفنية إلى عصر إسلامي، بمعنى أن المسلمين هم الحاكمين لفترة ما في تاريخ محدد لمنطقة جغرافية معينة. يمكن ما نقدرش نقول بالضبط كان فين ده في العصر الأموي ولا العباسي ولا الفاطمي ولا غيره من العصور التاريخية، لكن في إحساس كده ينتاج المشاهد لهذا الإنتاج الفني إنه هذا الإنتاج يرجع إلى المسلمين ويخص حضارة المسلمين، بمعنى آخر أن المسلمين استطاعوا أن ينفذوا حضارة العصر آنذاك بمنتجات فنية يبدو أن لها من التميز ما يمكن أن يجعل الإنسان غير قادر على الخطأ في نسبة هذا المنتج الفني إلى حضارة أخرى أو إلى فن آخر. كمان واضح إنه جزء من الانطباعات عن الفن الإسلامي أو العمارة الإسلامية بالتحديد، لأنه معظم الناس بتكلموا عن العمارة، يبدو إنه جزء من الملاحظات متعلق بأمور متعلقة بالهندسة والتخطيط، وإنه ده بيخدم في النهاية فكرة إنه عندي مبنى معماري قادر على تلبية الاحتياجات الوظيفية التي أنيط بها، وإذا لبى هذه الحاجات الوظيفية بشكل رقيق هيترتب على ده فكرة إحساس الناس اللي بتتعامل مع هذه العمارة سواء كانت منازل أو بيوت أو غيرها إنه في نوع من الراحة كده ينتاب المتعايش مع هذا الكيان المعماري. في مجموعة من الملاحظات فردية كده متعلقة بمثلا فكرة العمارة البيئية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، إنها عمارة مكوناتها يمكن أن تدخل مرة أخرى حين يتعرض أو تتعرض هذه المباني للتهدم، يمكن أن تدخل هذه المكونات في دورة الطبيعة أو دورة الحياة مرة أخرى دون أن تسبب يعني أثرا سلبيا على البيئة الموجودة. في كده ملاحظة متعلقة بأنه الإسلام حرم التماثيل، وبالتالي كان في نشاط أكثر كده ناحية الزخرفة على اعتبار إن دي ما فيهاش تكسيب وما فيهاش مضاهاة لخلق الله. طبعا الكلام ده مرفوض منها بشكل ومضمونا ولا يزاده أصل من الصحة، وهقول هتكلم في هذا الموضوع ولو انه موضوع شائك شويه، لكن نحاول بقدر ذات بقدر المستطاع من نناقشه كده بنوع من ضبط النفس والهدوء عشان نصل فيه لقرار. اذا مفيش خلاف او بعباره اخرى في نعم لا يعني في حاجه هتتحرم ما في حاجه هتتحرم شويه وما فيش حاجه شويه، هي اما كانت حلال من الاصل فكانت حلال انذاك وحينئذ، يا اما كانت حرام هتبقى برضه حرام انذاك وحينئذ. يعني مش عاوز دي ما تستدعيش ان احنا نمسك العصايه من النص يعني. طيب انما بشكل عام بقى لابد ان نفكر في كل هذه الملاحظات التي قيلت من باب انه اذا كان الانسان المسلم استطاع ان يكون له منتجا معماريا وفنيا في، وهذا المنتج الفني والمعماري واضح من كلامنا كده ان هذا الانتاج الفني والمعماري لم ينتج حتى يوضع في متاحف، لم ينتج حتى يذهب الزوار الى تلك المتاحف ويستمتعون بالقيم الفنيه والقيم الجماليه الموجوده في هذا الانتاج الفني، مثل ما كانت تكون حضارات اخرى. يعني النهارده اخواننا اللي بيشتغلوا في الفن التشكيلي مثلا، بالاساس هذا الانتاج الفني بتعقد له معارض ويحفظ في متاحف، والناس اللي شايفين انه عندهم نوع من التذوق الفني والجمال كده يذهبوا الى هذه المعارض حتى يعني يجدوا ضلتهم من الذوق الفني في هذه القدرات المغلقه او في هذه الغرف المغلقه. لكن واضح من الملاحظات بتاعتنا والرؤيه بتاعتنا ان الفن الاسلامي له طبيعه اخرى، ده فن يمكن ان نشاهد مفرداته في كل مكان، في البيت، في المسجد، في الجامع، في القصر، شبه. وده اذا كان ليه بعد يجب الالتفات اليه، هو انه هذا الفن فن القصد منه خدمة الحياة، حياة الناس، مش كده؟ ما هو اتفقنا المرة اللي فاتت ان الفن الاسلامي ده في الفروع الرئيسية بتاعته عندنا فرع كده اسمه العمارة، مش كده؟ طب العمارة دي اللي الناس بنتها من مساجد وقصور وقلاع ومش عارف منشآت تجارية زي الخيمات والفلسفيات ومنشآت مائية زي النوافير وال بيسموها الكباري، يعني إذا جاز التعبير، والقصور دي احنا بنعملها نقابل عليها ولا بنعملها عشان نستخدمها؟ عشان نستخدمها. طيب ده الجانب المعماري، الجانب التطبيقي اللي هي ممكن ان نتصوره في كل حاجه بيستخدمها الانسان في حياته اليوميه. الملابس ده فن تطبيق، المسيح فن تطبيق، الاكواب فن تطبيق، المفارش، الاسقف، الارضيات، قطع الاساس، كل ده داخل في مجال الفنون التطبيقيه. طيب هذه الفنون التطبيقيه كنا بنعملها عشان نقعد نتفرج عليها ونتصور جنبها ولا نستمتع بجمالياتها؟ ها؟ هنستخدمها اولا، مش كده؟ هنستخدمها اولا، والى جانب ليها جانب بقى او لها وظيفه اخرى غير وظيفتها العمليه، فلا يبدو لحكمه المفروض يعني في نفس كلامك هنتعرف على هذه الحكمه، بس كمان يهمنا نعرف منين اتعلم الفنان المسلم هذه لا مش الجماليات، وجهه النظر في الاستخدام الجمالي للاشياء. يعني ما انا بقول عندنا مثلا محاضرات سابقه عن الاسلام، عندنا انتاج فني لم يكن مسخرا لخدمه فكره الجمال في الحياه الخاصه بالانسان، وانما هذا الانتاج الفني كان يوضع في اماكن يمكن ان نتصور في بعض الاحيان انه لن يشاهدها بشر. بمعنى ان هناك مثلا في الانتاج الفني الخاص بالمسلمين القدماء جزء كبير منه موجه لتزيين المقابر، مقبره الناس هتنبذل فيه. طب مين هيشوف ده؟ لا المتوفى هيشوفه ولا الناس هتشوف. شافوا اللي عمل كده وشافوا اللي حمل الجثمان مره كده سريعا وهو بيضع هذا الجثمان في مكانه كده. طيب ده فن لوب فلسفه مختلفه تماما عن فلسفه الفن الاسلامي. ده مش معناه ان كل الفن اللي موجود عند المصريين القدماء مثلا ينطبق عليه هذه القاعده، ويقول في جزء من الانتاج الفني مش موجه لخدمه حياه الانسان، انما موجه لخدمه اغراض اخرى. وحتى في بعض الاحيان لو هيوجه لخدمه حياه الانسان او الانسان في حياته اذا جاز التعبير، يبقى ده في صورة أخرى غير الصورة اللي يقدمها الفن الإسلامي. وضربت مثلا من شوية وقلت إنه في نوع من الإنتاج الفني بيتعمل من الأصل عشان يوضع في أماكن محددة للعرض، واللي عايز يروح مش كده؟ لكن لنا أن أتصور اللي هيعوز ده بقى هيبقى في النهاية نسبة قليلة جدا أو شريحة قليلة جدا. ولنا أن نضرب مثلا سريعا كده، موجود في القاعة كام حد؟ 70 مثلا، قول 100. كام واحد من 100 دول في حياته في عمره كله راح معرض من معارض الفنون التشكيلية عشان لأن وقتها بلاش تجمع يعني برضه أهو كام؟ 10 15 من 70 بلاش من 100، يبقى عندنا كام واحد؟ عندنا 55 حاجة. معرفش تبقى النسبة قد إيه؟ الخمس مثلا؟ ها؟ تقريبا مش كده؟ أه. وإذا وعلى فكرة النسبة هنا كبيرة جدا يعني، لأنه لو طبقنا ده على لا سيبك من الناس مش فاهمها او مش فاهمها، ما انت مش فاهمها لانك ما تعرفهاش، ما تعملش معاها. ده فن مخبأ اذا جاز التعبير يعني. الراجل الفنان اللي عنده مشاعر واحاسيس مرهفه بيتاثر بكل الاحوال يعني اللي حواليه، ويخرج هذه المشاعر والاحاسيس في صوره اعمال فنيه. دي عمليه ذاتيه في منتهى الذاتيه يعني، ما ينفعش حد يطلع عليها ولا يتفاعل مع حاجه كده مخبأه. ممكن اكون انا الفنان وانا قدامك كده وانت مش واخد بالك مني ولا فاهم انا بفكر في ايه ولا حاسس بها، انا تعاطيه لامر من الامور معينه باي شكل. وغالبا لما بيحصل ده، لما بيحصل بقى هذا الخلط الفني، ما بيقفش الفنان دي في الشارع يمسكه في ايديه عشان الناس تشوفه، انما على طول يروح لواحد من صالات العرض او دور العرض او قاعات العرض او الاتيليهات ويعرض فيها. وزي ما بقول لو قلت دلوقتي 15 من 70 حد عمل ده او قاموا بالتجربه دي، دي نسبه كبيره جدا. لكن لو قلت عندي في مصر 90 مليون واعمل احصاء كده، مين في 90 مليون دول او كم واحد في 90 مليون دول شاف معرض فني ولو مره واحده في حياته، بعتقد النسبه هتطلع مخجله جدا. والعيب هنا مش عيب في الناس ومش عيب في ثقافة الناس ولا ذوق الناس، إنما العيب في العمل الفني نفسه اللي دخل على الناس بإنه يبقى جزء من حياتهم وجزء من المعايشة اليومية بتاعتهم. حاجة بتتولد في مكان ضلمة مستخبي وبتتعرض في أماكن كمان ضلمة مستخبية، بمعنى إنها غير مطلوبة من الناس وغير معروفة ربما على الإطلاق بالنسبة للناس، الناس هتشيل ده فيه، وده توجه مختلف تماما عن توجه الفن الإسلامي. الفن الإسلامي بمنتهى البساطة هو كل حاجة بنتعامل معاها الإنسان في حياته اليومية. إذا دخل مسجد ده بيدخل مكان هو جزء أصيل من الفن الإسلامي، والمسجد هنا لا يجب أن أنظر إليه باعتباره عمارة فقط، إنما المسجد هنا باعتباره صورة مصغرة لكل أعمال الفن الإسلامي، عمارة من حيث البناء والتخطيط بتاعه ومنزله. إنما المسجد ده له أرضيات، مش كده؟ هتدخل في باب الفن التطبيقي، له أسقف، هتدخل في باب الفن التطبيقي، له أدوات إضاءة، السرايات والقناديل والمشكوات، هذه أيضا جزء من الفن التطبيقي، له أبواب ونوافذ، هذا أيضا جزء من الفن التطبيقي، له أثاث، له منبر، له كرسي للمقرئ، له كرسي للمصحف، له صندوق لرمز المصحف، هذا أيضا من باب الفن التطبيقي. طيب إذا خرج الإنسان المسلم من المسجد في البيت، في المصنع، في المحال التجارية، في بيوت الأصدقاء، في الحضارة، كل اللي هيقدر عينه تقع عليه من عمارة أو أساس في هذه الأماكن هو ما يمكن أن نطلق عليه الآن الفن الإسلامي. وهذا توجه مهم جدا للفن الإسلامي. بقول مهم جدا لأنه الفن تقريبا يعني جمال، والشيء اللي يمكن أن أطلق عليه فن غالبا هو الشيء الذي يتوافر فيه جمال. يعني عندنا مثلا حاجة اسمها الخط، مش كده؟ وفي حاجة اسمها فن الخط، مش كده؟ في حاجة اسمها الطبيخ، وفي حاجة اسمها فن لا ما بهزرش بكلم ده، ها؟ وفي حاجة اسمها تفصيل، لكن في حاجة كمان اسمها فن التفصيل. إذا ما يمكن أن نفرق به عن الشيء وفن الشيء هو قدر ما يتوافر في هذا الشيء من جمال، مش كده؟ طيب خلينا الأول في حتة منين جاب الفنان المسلم هذا المنهج المتعلق برؤيته للفن؟ منين جاب؟ منين؟ العقيدة؟ ماشي. الله جميل يحب الجمال وهو غزالي، خلاص ماشي. خطوه الله جميل يحب الجمال، مش هختلف معاك واقول لك ان دي مقوله ولا حديث ولا كلام، كلام دارج على امثله الناس، الله جميل يحب الجمال، بس دي ما فيهاش معنى ان الجمال ده يبقى ازاي. يعني ده بيحث على فكرة انه الناس تعمل حاجة جميلة، تلبس حاجة جميلة، لكن ما فيهاش فكرة انه الجمال ده يبقى جزء من حياة الناس بشكل يعني مش يومي لكل عدد الثواني اللي في اليوم، انا بتعامل مع جنات ما فيهاش حاجه تدل على ان الجمال ده يبقى متوافر ويبقى موجود في كل اللحظات اللي بتمر على حياه المسلم، ولا فيهوش حاجه تقول كمان ان الجمال ده ممكن يبقى جوه الاتيليه او جوه المتحف او جوه القاعه بتاعه الفن. العقل ابداع الفنان هو المعرفه والتطور من السمع والتغير، يعني تغير في كل اليوم تطور ايه؟ تطور العماره. ايه العلاقه بين تطور العماره وبين المنهج؟ المعرفه لكن أحياناً التلميذ ياخد العلم من أستاذه ويتفلسف، ها؟ ويحصل إن الفلسفة دي تاخد كده كباب من الشطط كده، ها؟ وربما لا أو يبعد كثيراً عن الغاية المتوفرة في تعليمات الأستاذ، ويبدو كثير من المدارس الفنية أو من الفنانين خرجوا إلى هذا الشطط وأبدعوا بأي شكل من الأشكال، أبدعوا ألوان من الفنون، بعضها نتفق معه بعضها نختلف فيه، البعض الآخر لا يناسب أخلاقياتنا ولا عادتنا ولا تقاليدنا، البعض الآخر قد يصيب الإنسان بنوع من الأزمات النفسية، إذا جاز التعبير. لا، أزمات بكل معنى الكلمة. هناك ألوان من الفنون تجعل الإنسان يتأثر بشكل كبير جدا بالأفكار اللي بيبثها أو بالمشاعر أو بالأحاسيس اللي بيبثها الفنان عبر هذا المنتج الفني أو هذا العمل الفني. يعني عشان أبسط الأمر وأقربه للمفهوم، مين منا مثلا ما سمعش كلام مؤثر وبكى أو انتابه حالة من الحزن أو الاكتئاب أو يجوز الفرح حسب طبيعة المشاعر؟ من منا لم يرى مشهدا من مشاهد السينما مثلا ولا التلفزيون وكانت يعني تعالج قضية من القضايا بشكل فيه نوع من حرارة المشاعر وتأثر سلبا أو إيجابا بمثل هذه المشاعر؟ هذا ما قصدته، يعني إن هناك ألوان من الفنون يعني تسلب من الناس المشاعر الهادئة، المشاعر المستقرة، وتضع مكانها مشاعر متأججة في أي يعني في أي جانب من الجوانب، حتى الفرح في تأجج في المشاعر قد يخرج الإنسان من فكرة الاتزان النفسي. في مرض كده في علم يعني علماء النفس أو أطباء النفس يسموه عدم التوازن النفسي، اللي هو يعني الشخص اللي لا يستطيع التحكم في مشاعره، عندما يحزن يعني يدخل في أعماق شديدة الغور في هذا الحزن، وإذا فرح يفرح بشكل فيه ربما نوع من الشطط والمبالغة. هناك ألوان من الفن تصيب هذا أو تصيب الإنسان بهذا النوع من عدم التوازن النفسي، لكن في النهاية هذا النوع من الفن نامي وهذا النوع من الفن لا يمكن أبدا أنهم تعلموا المبادئ الأولى في الفن من الله سبحانه وتعالى، هو الذي صور هذه الطبيعة، هو الذي خلق الألوان. من أين أتى الإنسان بمفهوم اللون؟ يعني مرة كده حد عامل فيلم تسجيلي، اثنين من العلماء بيروحوا الفنانين كمان علماء وفنانين عاملين طريق كده ويطلعوا 300 درجة لونية من اللون الأخضر. تخيل يعني اللون الأخضر ده يطلعوه مين؟ مش من مزج لون بلون، لا، من استخلاص اللون من أوراق شجر نفسها. يعني هو الدرجة اللونية دي ربنا اللي خلقها بهذا التنوع الشديد. هو ما عليه من عمل استخلاص المادة الملونة للأوراق دي من أوراق مختلفة، من نباتات مختلفة، من مناطق مختلفة في العالم، وقدروا يطلعوا 300 درجة لونية. مين من ال يعني مين من الفنانين يقدر يعمل ده؟ الله، مش كده؟ يعني حتى اللي خلقوا هذا أو شطوا بالفن عن المسار اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله، اللي هم اتعلموا في الأول في المدرسة، أنا بعلم، أنا الأستاذ اللي بعلم، لكن أنا مش مسؤول بعد كده إنه عن تصرفات كل متعلم قدامي، واحد هياخد علمي ويتعلمه ويدرسه وبعدين يوجهه في اتجاه مؤذي للناس، انا مش مسؤول عنه. ان في 100 حد تاني هياخد هذا العلم ويوظفه في المسار اللي يخدم ليه حياه الناس. يبدو ان المنهج بقى علاوة على الفن نفسه، المنهج بتاع الفن استقاه المسلم من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا لسه كنا بنقول ان اللي بيميز الفن الاسلامي والفنان المسلم انه لما يعمل فن يعمله عشان يخدم بيه حياة الانسان، مش كده؟ المستهدف بالفن ده هو الانسان. هيستهلكه بإيه؟ يعمل إيه في حياته؟ ها؟ حاجة بقى عكس فكرة عدم الاتزان العاطفي أو النفسي ده اللي اتكلمت عليه. لا، يبقى حاجة مش مشبعة بس، إنما هي تمد الإنسان بفكرة التوازن النفسي ده. يعني كان لا يأخذ مشاعرك وينتفع بها سلبا او ايجابا في اتجاه من الاتجاهات عشان تفرح كده بشطط او تغضب ولا تحزن بشطط، لا، هو فن يعمل التعادل بتاع انه ياخذك من متاعب الدنيا وشطط التعب النفسي اللي بنلاقيه كلنا لما نخرج من بيوتنا عشان نعمل في سبيل لقمه العيش، ياخذنا من هذا التعب النفسي ويجرنا الى منطقه فيها نوع من الهدوء او التوازن النفسي اذا جاز التعبير. لا بالظبط كده زي ما انا قلت، وانا اوصل استخدم التعبير انه بيحقق لك حاله من التوازن النفسي والهدوء النفسي. هو عارف انه الحياه صعبه، لقد خلقنا الانسان بكبر، ها، وقبل كده قلنا انه الحياه مبنيه في المحاضره الفاتحه على فكره التدافع والصراع، ها؟ مين مننا مهما كانت أخلاقياته، مهما كان حلمه، مهما كان تربيته ودينه والأمور دي، لا يلاقي صعوبات في الحياة بتاعتنا، مش كده؟ يعني المؤذي هيشوف صعوبات، والراجل الطيب هيشوف صعوبات، هي مبنية، الحياة مبنية على كده، على هذا الصراع، مش كده؟ بس انت كمان محتاج بعد هذا الصراع والتدافع انك ترجع تاني زي الجهاز ده لما البتر بتاعته تفضى ولا البطارية بتاعته بتاعته تفضى أحطه على الشاحن. أنا كمان كإنسان مطلوب أحط على الشاحن اللي هو يرجعني إلى هذا الهدوء النفسي أو الاستقرار النفسي. مين يقوم بالوظيفة دي؟ الفرد. مش علاج، ده غذاء، ده غذاء، ده غذاء بمعنى الكلمة. وانا ألمحت في المحاضرة السابقة لهذا الأمر، قلت إن الإنسان في تكوينه يتكون من جانب مادي وجانب معنوي. المعنوي ده تسميه بقى نفسي، روحي، زي ما تسميه. طب الجانب المادي ده من تركيب الإنسان، لو مرض أروح للدكتور ويديله حقنتين ولا يبلع له بالشمتين ولا كلام زي كده ويشفى، مش كده؟ طيب أصابه الجزان كده من التعب والعمل مش عارف ايه، ها؟ نعمل له أكلة كده ترم عظمه ويديله شوية فيتامينات من الفواكه والعصائر والكلام ده يقوم زي الحصان. طب والجانب الروحاني ده؟ نتصرف معاه ازاي بقى؟ ايه؟ هناخد برضه للدكتور ده الامراض النفسيه دي، مش كده؟ واول حاجه يقولها لنا الدكتور يعني بعد ما يكتب شويه البلاغيه بتاعته والبراشيم بتاعته دي وكده، يا جماعه خلي بالكوا الراجل ده او الست ده او الست دي محتاج انه يغير جو. يغير جو يعني تروح تقعد فين؟ في دار التحليل؟ لا، تروح بقى حيث الماء والقدره والوجه الحسن. والوجه الحسن ده يتسمى ايه بقى؟ الجمال. مش انا اللي سميته والله، ربنا سبحانه وتعالى اللي سماه. وهرجع تاني اعمل فلاش باك كده واروح للقران الكريم نفسه، ونلاحظ حاجه غريبه جدا، ان كل مفردات الكون اللي ربنا خلقه ده خلقه عشان يقوم بوظيفتين او وظيفة، جزء منها مادي وجزء منها معنوي جمالي. اختاروا اي حاجة كده، اي حاجة من عناصر الكون اللي احنا عايشين فيه. ايه؟ الماء. ها؟ حد يرد عليه ولا رد انا؟ لا، الماء هو قال الماء. ورينا بقى الحاجات المادية فيه والحاجات الجمالية المعنوية فيه. ها؟ لتأكلوا منه. ها؟ لحما طريق. وإيه تاني بقى كده؟ وحلية تلبسون. كده؟ الله. طب احنا هنموت لو الحليه دي ما طلعتش من البحر، المرجان واللؤلؤ والحاجات اللي بتستخدم في الزينه دي، هنموت؟ لا هنموت. ما هو ده بقى يعني احنا للاسف ما بنفهموش. ما هو ما دام ربنا خلقه ليه؟ ها؟ حد تعهد عند ربنا العبث؟ حاشا لله، كده؟ يبقى ما بيهزرش. مفيش هزار. خلقت ده اللي بيهزر الانسان اللي يقعد كده يعمل في حاجه كده سنين طويله وبعدين تعمل ايه يا مولانا؟ يقول لك والله انا سامعني اي حاجه كده. في حاجه في الفن، حاجه بيسموها مثلا فن العبثي. في حاجه اسمها مسرح العبث. أي حاجة في أي حاجة كده والناس تضحك والناس تهزر وخلاص إيه اللي أنت عاوز تقوله عنه وخلاص هو كده ده اتجاه في الفن كده الفن العبثي مشهور منه قوي مسرح العبث يعني معرفش أنتوا جايين من هنا لا ليكم بالفن ولا في البتاع مش كله مش كله مش كله لا مش كله نتناقش في ده بره بره المحاضره انما ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف العبث لما يقول ان انا خلقتلكوا الماء وعشان تشربوا منه يعني منه اذا كان ماء عذب ها واذا كان في البحار بقى فالفلك بتنقلكم من مكان لمكان ها وعامل الازدواجيه دي قال كمان عشان اطلع لكم منه لحم تاكلوه وحيه تلبسونها لو أبدا يصبر على مهامك كده والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها إيه سمعتوا كلام ده كده مش كلام والله ده قرآن حد فكر في المنطق ده طبعا احنا محتاجين الزينة في ايه انت ما انتش عارف بجهلك الانساني ما انتش عارف ان ربنا اعلم العالمين فاهم ان انت محتاج لهذا الشكل الجمالي في بناء هذه المخلوقات هتقوم لك بوظيفه محدده بعضها هتذبحه وهتاكله واحنا بقى برضو مش شطط بتاعنا يعني بدلنا يعني بدل الخيلة والجبال والحمير اللي تركبوها ها لا ده في قبل الزينة احنا اخترعنا اختراع تاني وتذبحوها وتاكلوها ده ابتكار ما ده شطط الانسان الجميل يعني انما في بيقول له لا ده في منطق من الجمال بني عليه هذا الخلق ولا عن جمال ايه اللي احنا لاقيين ناكل لكن يذبحوا وياكلوا منطق الانسان الجميل شطط الجميل طيب لما يجي ربنا يتكلم عن الارض ها والزرع يقول واذا اخذت الارض ها رفعها وزينت زينه هنا كنايه عن ايه؟ لا كناية عن الجمال كناية عن الزرع يعني هو عايز يقول لك انه الارض دي نبت فيها هذا النبات فعمل استعارة معرفش مكنية ولا تسموها ايه جماعة والبلاغة وكده ها واذا اخذت الارض بطرفها وزينها خرج منها بقى الزرع ده ها الزرع الجميل ده طب هو الزرع ده للزينة ولا له أغراض أخرى؟ الاثنين الغرض الأولاني بعضه هناكله بعضه هناكله منه الثمار بتاعته البهايم تطلع على مقامك وهياكلوا منه ها؟ نعمل منه خشب نولع منه النار مش كده؟ كل دي استخدامات مادية لكن المنظر بقى او الاستخدام الجمالي او الوظيفه الجماليه هذا الزرع بالالوان الخضراء الجميله كده اللي تسر النفس كده ها وتهدئ من روعتها ده استخدام او وظيفه جماليه ها لما يتكلم عن السماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح ايه المصابيح دي ان شاء الله الكواكب والنجوم والحاجات دي طب والكواكب والنجوم دي وظيفتها في الكون انها تبقى مصابيح فعلا ده الوظيفه الجماليه انما بقى اللي يدرس فلك ها يعرف المزايا دي، انه لو كوكب واحد ولا نجم واحد انحرف واحد على مليون من الملي عن مساره تحدث كارثه. وحتى علماء الفلك دلوقتي يتكلموا عن فكره المظاهر اللي اتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، ويفسروا هذه المظاهر اللي يقولوا غالبا دي هتبقى نتيجه خلل في الفلك، النجم اللي مش عارف مين يتشقلب على ايه يقع على ايه، هي دي القيامه هم يفسروها كده. الله، يعني الكواكب والنجوم والمذنبات وما الى ذلك من التسميات الخاصه بالعناصر اللي موجوده في السماء دي ليها وظيفه عمليه في الكون، ها؟ تمشي وفق نظام محدد، عشان ابقى هنا عندي نهار وعندي ليل وكلام زي كده، انما تبقى مصابيح. ويستخدم ربنا سبحانه وتعالى لفظ كده صريح، وزينا زينه، ها؟ ويطلع واحد بقى من مجانين الشعراء كده يشبه وجه المحبوب بالقمر والكلام ده، جمال، ها؟ وظيفه جماليه. يعني ده منطق خلق ربنا سبحانه وتعالى للكون. هو ده المنطق. طب ايه المنطق مره ثانيه كده عشان نجمع؟ ها؟ هو انه كل خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى له وظيفه فيه، وظيفه عمليه ووظيفة جمالية. وهذا هو نفس المنطق أو المنهج اللي أو التوجه الخاص بالفن الإسلامي. ما عندناش حاجة اسمها فن من أجل الفن، وما نفهمش حاجة اسمها هو كده إن عاجبك كل الطبق ده ولا عاجبك اشرب في الطبق ده ولا اضرب دماغك في الحيط. لا، ما ينفعش. هنعمل لك صح تاكل فيه، ها؟ هيقوم بوظيفه انه وعاء يوضع فيه الطعام، لكن جمال ما تمثلتش نفسي بقى، افتح لي نفسي، اعمله لي بالوان جميله، بزخارف جميله. النهارده او مش النهارده يعني بالتحديد، معروف دلوقتي في كده نوع من الدراسات البينية اللي بين العلماء المتخصصين في علم النفس وبين العلماء المتخصصين في فن التطبيق، بيجتمعوا مع بعض كده عشان يدرسوا طبيعة المنتجات اللي يستخدمها الإنسان. يعني اكتشفوا انه في علاقة بين الألوان مثلا اللي تبقى موجوده على المائده، وبين ان ده ممكن يبقى فاتح للشهيه ولا لا مش يسد النفس قوي يعني، يحب كده. طب يجي مثلا انا فاتح فندق مثلا، عامل فندق او يسموه ايه اوتيل، وعامل بقى يعني صالات للطعام وحاجات بقى فوق البوفيه والكلام ده كله. فلما احط بقى اطباق بالوان تبقى كده فاتحه للنفس كده وفاتحه للشهيه زي ما بنقول يعني، يبقى انا هيخرب بيتي، مش كده؟ ده كلام ده بجد مش بالظبط. فيبتدوا يعني يدرسوا ايه هي طبيعه الالوان للاطقم بتاع السفره والمائده عشان يحاولوا يتجاوزوا المساله دي. يعني عاوزين نقنع الناس انها تاكل بس، يعني تاكل عشان تحقق بس ايه؟ حاجه من الادب، عشان تحقق قدر الاشباع يعني، انما مش التفاصيل يعني. ما يبقاش بقى حاجه ايه لذيذه كده وطعمها حلو فيبتدوا يلعبوا في الالوان الموجوده في الاقر ده علم مش هزار. اذا لا فاول ما خانقوا السنه كلهم بقى احسن فندق بقى احسن ناس. لا ما ده حاجات للتنظيم بص لا ما تحسبهاش كده تحسبها مثلا انه واحد ست في البيت انت سبتنا مثلا مبلغ من المال كده يشتري مثلا اكل يبقى لحوم مثلا مع اللي بيسموها ايه الحاجات الخضار والحاجات الخاصه بالسلطه والفاكهه اللي هتحل فيها والكربوهيدرات اللي هي الرز والمكرونه والحاجات والعيش والكلام ده خلاص؟ انت سبت لها الفلوس اللي بتشتري بيها الحاجات وجت ست طبخت وراحت جايبه لك شوية اطباق من الالومنيوم دي القديمة دي وفلشت لك ورقة جورنال كده وراحت ايه اقعد لا مش اقعد بس ادفع وتخيل ان هي نفس الفلوس اللي دفعتها هتشتري نفس مكونات الاكل بس هتلاقيه لا قدر الله يعني عامل لك سفرة جميلة كده وحاطط لك الأكل ده في الأطباق والصحون اللي بقالها 40 سنة متشالة ومقفول عليها عشان الضيوف لما يجوا اللي عمرهم ما بيجوا دول ها وبعدين تجيب بقى الشمعة كده وتنورها لك وتعمل لك جو رومانسي كده بعتقد إن أيوه الأمر هيختلف مش كده؟ الامر هيختلف جدا ده اللي احنا بنقول عليه ده اللي احنا بنقول عن بعض انه احنا كده كده هنعيش الحياه دي مش كده؟ طب ما نعيشها صح والصح ده مش من اختراعي ولا فلسفتي انا كبشر ده من اختراع وفلسفه ربنا اذا كان منطقه في الخلق بتاع الكون كده حتى خلقه كده يعني لم يستسلم من القاعده دي ولقد خلقنا الانسان في احسن تقدير كده الواحد يقف في المرايه كده ويستحمى كده ويغسل دقنه وكلام كده وامر حتى لو هو عبد يعني ونفسه يلاقي نفسه كده قمر كده هزب شعره ومش عارف يوضح نفسه ولبس ثياب كده انيقه وكلام زي كده خلق جميل مش كده؟ فنان موسم هيجي يعمل كده انا هعمل لك كوبايه عشان تشرب فيها طب هي لو كانت طول سلم زي كنا بنشرب فيه زمان كان هيعيط مش هيعيط لا ومن غير ايد والله من غير ايد يعني كل السلم من زمان كانت الناس تجمعها وتشرب فيها ميه وتحط على الزيار وكده انا شربت منها كتير ده الايد ده بقى ده تطور تاني لما اخترعوا بقى السمكري اللي يقص حته صفيح كده ويعمل لها يعمل لها ايد لكن العلبه نفسها علبه كود السلم ده او علبه السلم دي كانت بتتحكك تبقى اسم تتحط على الزين والناس تشرب منها اقل عدم هتعيط لو شربت فيها شربات هيعيط هيعيط انما هي الفكره كده ما دام ربنا خلقه في الكون كده انا ما اتفلسفش انا هعمل خلقي انا الانساني اذا جاز التعبير بنفس الفلسفه او بنفس المنهج اللي ربنا عمله. عشان كده الفن الاسلامي ما كانش موجه للاغنياء بس، ده منطقه مع الناس كلها. اللي هيلبس قميص من غزل المحلة زي اللي هيلبس قميص من بيت فردان ده يبقى جميل وده يبقى جميل. اللي هيشرب في كوب من الجدام ولا من الذهب ولا من الفضة زي اللي هيشرب في كوب من الفخار او الخزف. حتى اللي ما عندوش رفاهية الكوب ده وهيشرب من قلة برضه هدخل بالجمال بتاعي. عارفين القلة؟ القلة عارفين المنطقة اللي بتفصل ما بين رقبة القلة والبدن بتاعها الكروي ده في ايه؟ ايوه شباك القلة ده بيبقى عامل ازاي شباك القلة ده؟ خروج واحد معفن ما تعلمش كويس منهج ربنا في خلقه للكون، جاب مسمار مصدي وراح قاعد يخرب فيه. تعال بقى ده دلوقتي، ده الكلام ده اللي بيحصل دلوقتي. تعال بقى نرجع بس لمية سنة فاتت. شباك القلة ده يعني لما يتفتح متحف الفن الإسلامي إن شاء الله قريبا ونروح كده جناح كده او يعني باترينا كامله كده لشبابيك الكلى. عارفين الزخارف بتاعت الدانتيل البنات والستات يعرفوها، الزخارف الدقيقه المفرغه دي هكذا يا ساده كان شبابيك الكلى مزين بزخارف تتنوع ما بين الهندسيه وما بين النباتيه وما بين الرسوم الكائنات الحيه وما بين الكتابات بمنتهى الدقه الشديده والصبر الشديد، لان هذه الزخرفه لابد ان تنفذ بالتفريل او بالتخليل، لان انا عايز فتحات في الشباك ده عشان تمرر الماء او يمر الماء منه، مش كده؟ طيب الاولى دي مين بيستخدمها؟ ابويا وابوك ولا مؤاخذه يعني امي وامك الناس اللي كانوا زمان في البيت والشق في رجليهم قد كده اهو، يعني ناس فقراء معدمين. انما حتى الفلاحين المعدمين دول مش حرام فيهم الجمال، مش حرام ان انا انفذ منهج ربنا سبحانه وتعالى معاهم في اللي في الاشياء اللي هنسميها احنا دلوقتي المنطق اليوم الفنون التطبيقيه. والواحد يستغرب جدا يعني شباك القلة ده يمكن ان يشرب الانسان دون ان يلتفت اليه من الاصل، يعني عمليا لن يلتفت الانسان الى شباك القلة ده والزخارف اللي موجوده فيه الا في حاله واحده بس، لما يعمل تنظيم للشرب، يعني ياخد شطه كده ولحظه كده، هي اللحظه دي اللي ممكن عينه ممكن تيجي على الشباك ده ويشوف الزخرفه دي، لكن لو مسك القله كده وشرب بشكل متواصل خلاص لا شاف شباك ولا حاجه. وكانه هذه الثواني المعدودات الفنان المسلم فكر فيها وقرر انه لا يمكن ان تقع عين الانسان الا على ما هو جميل. صلوا لنا على النبي. يعني والله الواحد لو كان يعني مش فاهم يعني انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ارتوينا من المحاضرة. ايه؟ ارتوينا من المحاضرة. ربنا يكرمنا. شبعنا. ربنا يعزك. يا مولانا يا مولانا وانت قاعد معايا هنا انسى الامتحان واي سؤال فيه، يعني عشان تريحني وريح نفسك. يا عم الحاج انت انت قاعد بتتعلم عشان ايه؟ عشان تنجح إيه كده؟ انا هحل لك المعامله، انت ناجح واخد امتياز عندي، عاوز حاجه اكتر من كده؟ الله يعني قلت بقى تجلي يا عمال انحر في قلبي بقالي ساعه ما سمعتش تقباص ولا نظره استحسان ولا اي حاجه، وبعدين لما قلت الامتحان والامتياز نهض يا اخي ترش كهربا بسكتي كده الله انا بضحك معاك انا بس يعني احاول بس اقطع الماء والله ما فيش مانع. بص يا مولانا يعني ما ده برضه يعني الراجل اللي كان بيعمل شباك الاولى ده كان يتعب نفسه بيه لو فكر بالمصر بتاعه. بعتقد بعتقد الشيء اللي بيبصوا فينا او تبصوا فينا تعاليم الاسلام، وده السبب سبب الاصيل للتخلف اللي احنا عايشين فيه، مش قادرين نفهم انه لما كنا مسلمين وعملنا حضاره، الحضاره دي كان اساسها انه كل انسان في المجتمع بيفعل الواجب بتاعه بحب دون انتظار عائد. انما النهارده يعني تيجي الاستاذ هتنجحنا يا دكتور، اقول لك هتدفع كام؟ نروح للدكتور هتعالي جبنا يا دكتور هتدفع كام؟ المنطق المادي مفيش حاجه اسمها انا هعمل اللي عليا وربنا يسهل وربنا يوفق وربنا يشفي وربنا ينجح. ها؟ مفيش حب. منطق الحب ده انتزع من فكرنا وعقلنا وقلوبنا قبلهم كمان. وده اللي انتم مش عايزين تفهموه. انت راجل تعبت مدير وشغال الصبح وجاي تسمعني وانت اقصى رجال وحدناك. طب يا اخي ما تقعد تفهم وتحب ما تسمع وسيب بقى النتيجه تروح على الله وعلى الله. هو حضرتك في الكتاب ذاكر اللي حضرتك بتقوله اللي هو ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل اجي يتقنه، هو ذكر في الكتاب في التمهيدي من اسباب الحضاره والعماره الاسلاميه المعاني الجميله دي اللي هي حب لاخيك كما تحب لنفسك. هو رد على اقول لك انا عمل القله وخلاص. هو ده سبب خيبتنا النهارده وتخلفنا النهارده، ان احنا فرغنا اسلامنا من هذه المعاني الواهبة للحياة. هذه المعاني التي يمكن أن تحول أرض المسلمين إلى جنة. وروحنا لمعاني تانية أنا مش عاوز أتكلم فيها يعني على صفات الإيه؟ إيه؟ مين هيرجع تاني؟ للأسف في كلام يمكن أستطرد فيه في مفهوم الجمال عند المسلم بس مش عاوز أستغرق وقت كبير كده. إنما اللي عاوز أقوله بإيجاز شديد إن فكرة الجمال عند المسلم ما هياش فكرة بس خاصة بالخلق أو الإبداع الخاص بالأدوات اللي هيستخدمها المسلم. العقيدة الدينية بتاعتنا بتبث في المسلم قيم الجمال في أمور كثيرة جدا. اسمحوا لي يعني دي حاجات أنا ما بحبش أعملها كتير بس في بعض الأمور كده ما بينفعش تتقال لأن أنا ما بعرفش أحفظ حاجة للأسف الشديد. فإذا كنت هستشهد مثلا بأشياء بتتحط المفروض دي مش عشان والله ولا حاجه ثانيه كده. فمثلا تعالوا نبص كده مع بعض لما في سورة طه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فقولا لهم مفهوم الجمال في القول والقول الليل مش كده؟ ولما يجي في سورة القلم يقول وإنك لعلى خلق جمال الخلق هو عظمتك وسموك ورقيك. لما يجي في سورة البقرة وإن تعقل أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ده لو مظلوم بس عقيد هذا أقرب للتقوى وكأنه الجمال في تعاملات الناس مع بعضها يرقى إلى فكرة العفو. والعفو ده يعظم عند ربنا عشان نرقيه لمرتبة التقوى. ولما يجي بسورة النور وليعفو وليصفحوا لا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كده. وكأنه برضو في التعاملات ما بين الناس الجمال فينا هو فكرة أن أعتقد التعاملات دي لمرتبة العفو والصفح وده عشان يوصلني لجائزة المغفرة. لما يجي يتكلم في سورة البقرة برضه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الجمال في التعاملات مرة أخرى لما حد يديك حاجة تقل عن المختلفين الدم وقال إيه فأداء إليه بإحسان. والأداء بالإحسان هو الجمال بتاع الأداء. ما هو الثاني الذات ولا جمال العطاء ده جمال. الجمال لازم يقابل مش بالفعل بقى بتاع الأداء نفسه إنما بإحسان الأداء. وإن كان ذو عسرة فنظرتنا إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة أيضا تبدو جمال في التعاملات وجهة مثل حتى حاجة مش قادر أنتظر مش قادر لو أديته السجن ما عنديش مشكلة خالص حق. لو خدت حاجة من بيته تمن اللي خده مني حقي. لكن يجي يقول لك وأن تصدقوا ده جبال ولا ده نسميه ايه؟ ها؟ لما يجي وإذا حييتم بتحية ده نسميه ايه؟ الرب بأحسن من المثل يبقى ايه ده؟ تصنف على انه ايه؟ جمال سورة النساء. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده الانعام سورة الانعام. وجادلهم بالتي هي احسن ولا تستوي الحسن ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فاصبر صبرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني بلا أطفال من اللي إيه؟ لا تمتعوهن وسرحوهن ودول يعني في المتاع والصراحة جمال. لكن جمال يصف الجمال بجمال تاني ها؟ فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه فاصفح الصف الجميل. اذا مفهوم جمالك وانك معتقد بتاعنا او في العقيده الدينيه بتاعتنا مفهوم اشمل واكبر من مساله الجمال الخاص بالاعمال اللي هيعملها الانسان اذا كانت اعمال ماديه يعني بقصد بيها او اللي احنا هنسميه بقى الاعمال الفنيه اذا كانت عماره ولا تكون تطبيقيه ولا تكون تشكيليه. تفتكروا اللي خلق المنظومه دي وحط هذه القواعد كان بيهزر؟ كان بيعبث؟ ها؟ العبث كل العبث دلوقتي بقى في هذا القبح الانتظامات في حياتنا شكلها الشامل كمان مش في المنتجات اللي احنا بنلبسها ولا بناكلها ولا بنشربها ولا بنقعد ولا بنقعد عليها، لا ده في حياتنا بشكل عام. اين كل هذه الغايات بتاعت المعاملات الانسانيه اللي بنتكلم عنها في القران الكريم؟ اين من اين نحن منها الان؟ كان واحد يستلم 10 جنيه جدا من جنيه واحسن محفظه سرقت ولا كده يبقى يوم اللي يجيله اسود لو جه المحاضره الجايه ومعهوش ال 10 جنيه ولا انا بهزر؟ ها؟ بهزر؟ لا ممكن لو 100 ولا حاجه لو 10 بسيطه. واقع طيب مش المعنوي بس والمادي كمان في مصر يعني نفسه بالايه بالادب والجمال المعنوي في القران وما دخل فيه بعد كده الى اولى ممثله الرسول عليه الصلاه والسلام عندما مر بالقبر وراى احد الناس اللي هو غالبا الكعبي ده بيسموه ماسك كده حاجة بيسموها ايه؟ ضروف كده ويشيل شوية تراب كده ويرميهم كده شوية تراب يعملهم كده فيعقد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحبه إيه؟ هذا هو السبب في قولة الرسول هذه. هو كأنه حتى لو انك بتعمل امور وان ايه اللي هيحصل يعني لو التراب المحسوب فوق القبر ده مش متساوي. اما قيمه الاتقان اللي هي تحقق بعد كده قيمه الفن واللي هي تحقق بعد كده قيمه الجمال مطلوبه كانها يعني حجر الزاويه في بناء الانسان. وده عشان يتحقق منه بعد تاني عشان نعيش بلا ادمين. ها؟ عشان ما نبقاش لا مؤاخذه كده بهايم عمالين ناكل ونشرب وندخل الحمام ونعلي من بناء الجانب المادي بتاعنا والجانب الروحي ده خالي هزيل مريض معتل لانه ما عندوش اسباب الحياه بتاعته مش كده؟ النهارده وانا ماشي على الدائري كده باخد محور اللي هو بتاع صفتي ده عشان اروح جامعه القاهره لفت انتباهي لما ابص كده على اسقف البيوت مش ممكن ضرايب يعني والله العظيم لو هنبني زريبه لحيوانات تعيش فيها كنا هنبنيها بشكل اجمل عشان كده تروح شغلك وانت يعني ايه مش طايق مش هتشتغل اصلا انت مش طايق نفسك اللي هيقابلك هنديله في وشه واللي ليه مصلحه عندك مش هتعملها له لانه الجانب النفسي الجانب الروحاني في خلقك ده خارج ومبتلى ومريض ومعتل وللاسف اصبحت حياتنا يمكن ان نفكر في هذه الاوقات معتله وخارجه ومريضه. السلام عليكم.